ومن العلماء الجهبذة النقاد بالبصرة شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي، وهو ابن الحجاج بن الورد مولى العتيك، بصري أصله واسطي. باب ما ذكر من علم شعبة بن الحجاج رحمه الله، وما فتح الله عز وجل عليه من المعرفة بصحيح الآثار وسقيمها وبناقلتها. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد حماد بن زاذان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول شعبة إمام في الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال كان سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال أبو محمد يعني فوق العلماء في زمانه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي. حدثنا محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال قدمت الكوفة فأتيت سفيان الثوري فقال لي من أين أنت؟ قلت من أهل البصرة. قال ما فعل أستاذنا شعبة؟ حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت بهز بن أسد قال حدثني عبد الله بن المبارك قال حدثني معمر أن قتادة كان يسأل شعبة عن حديثه يعني حديث نفسه. قال أبو محمد وكان قد قتادة بارع العلم نسيج وحده في الحفظ في زمانه لا يتقدمه كبير أحد، فحل شعبة من نفسه محلا يرجع إليه في حديث نفسه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة أعلم الناس بالرجال وكان سفيان صاحب أبواب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان قال قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء. قلت ليحيى عدها. قال قول علي رضي الله عنه القضاة ثلاثة وحديث لا صلاة بعد العصر وحديث يونس بن متى. قال أبو محمد بلغ من علم شعبة بقتادة أن عرف ما سمع من أبي العالية وما لم يسمع. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعية يقول لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق كان يجيء إلى الرجل فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الحداد البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال سمعت شعبة يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث. ثم قال يعقوب حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل حدثنا علي قال سمعت يحيى يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول قال أبو الوليد الطيالسي كنت أختلف إلى حماد بن سلمة وأديم الاختلاف إليه فقال لي يوما إن أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا أحمد يعني ابن حنبل حدثنا أبو داود قال قال شعبة كنت أعرف إذا جاء يعني إذا حدث قتادة ما سمع مما لم يسمع. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمويه الحسن قال سمعت أبا طالب يعني أحمد بن حميد قال قال أحمد بن حنبل شعبة أعلم بحديث الحكم ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، ولم يكن في زمن شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه، كان قسم له من هذا حظ وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. قيل لأبي ألم يكن للثوري بصر بالحديث كبصر شعبة؟ قال كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه، وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له كأنه خلق لهذا الشأن. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن أحمد ابن البراء قال قال علي يعني ابن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة الزهري وعمر بن دينار وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق والأعمش، ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب التصانيف ممن صنف، فمن أهل البصرة شعبة بن الحجاج وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر وأبو عوانة. باب ما ذكر من معرفة شعبة بمراسيل الآثار. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث البغدادي قال حدثنا أحمد يعني بن حنبل عن حجاج يعني بن محمد عن شعبة قال لم يدرك عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبزى عليا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث وعلي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد يعني ابن حنبل عن حجاج يعني ابن محمد عن شعبة قال أبو المهلب لم يسمع من أبي يعني ابن كعب، وفي حديث علي بن الحسن زيادة لم يسمع من أبي حديثه أنه كان يقرأ القرآن في ثمان. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت الوليد بن خالد يعني أبا العباس الأعرابي صاحب الهروي قال لي شعبة ما أرى محمد بن سيرين سمع من عقبة بن عبد الغافر. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني بن سعيد القطاني يقول قال شعبة أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعت. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطاني يقول كان شعبة يضعف إبراهيم عن علي. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يقول قال شعبة عامر الشعبي عن علي وعطاء يعني ابن أبي رباح عن علي إنما هي من كتاب فاسترجعت أنا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت شعبة ينكر أبو ظبيان سمع سلمان. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد قال كان شعبة ينكر مجاهد سمع عائشة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة ينكر أبو رزين سمع ابن مسعود. حدثنا صالح قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد قال كان شعبة يقول أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث. قلت ليحيى عدها شعبة قال نعم حديث الوتر وحديث القنوت وحديث عزمة الطلاق وحديث جزاء مثل ما قتل من النعم والرجل يأتي امرأته وهي حائض. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول كان شعبة ينكر أن يكون الضحاك ابن مزاحم لقي ابن عباس رضي الله عنهما قط. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان قال كان شعبة يوهن مرسلات معاوية بن قرة يرى أنها عن شهر. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد يعني ابن حنبل قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد الأعور قال شعبة لم يسمع أبو عبد الرحمن يعني السلمي من عثمان ولكن سمع من علي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله الأشعري قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثمان ولا من عبد الله بن مسعود ولكنه قد سمع من علي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي يعني ابن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد يعني ابن حنبل حدثنا حجاج يعني ابن محمد عن شعبة قال كان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري ولم يدرك أبا البختري وعليا ولم يره. حدثنا عبد الرحمن حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى يعني ابن معين يقول قال شعبة قد أدرك أبو العالية رفيع علي بن أبي طالب ولم يسمع منه شيء. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي قال سمعت أبا داود قال سمعت شعبة يقول لم يحدثنا أحد أنه سمع من علقمة إلا أبو قيس. أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال لي شعبة لم يسمع أبو إسحاق جدك من الحارث الأعور إلا أربعة أحاديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت أبا طالب قال أحمد بن حنبل قال يحيى بن سعيد كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد قال ما سمع منه شيئا. حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال شعبة لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم. ما ذكر من علم شعبة بناقلة الآثار وكلامه فيهم على حروف الهجاء. باب الألف إبراهيم السكسكي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن إبراهيم السكسكي فقال كان شعبة يضعفه، وقال كان لا يحسن يتكلم. إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط، قال فكتب إلي لا تكتبن عنه شيئا ومزق كتابي. إبراهيم بن عبد الأعلى. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني من المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال قال إسرائيل كتب إلي شعبة اكتب إلي بحديث إبراهيم بن عبد الأعلى بخطك، قال فبعثت إليه بها. أيوب بن أبي تميمة السختياني. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي أخبرنا أبو الوليد قال سمعت شعبة يقول حدثنا أيوب سيد الفقهاء. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة قال ما رأيت مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وابن عون. إسماعيل بن مسلم العبدي قاضي قيس. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي قال سمعت مسلم بن أبي إبراهيم يقول كان شعبة يقول اذهبوا إلى إسماعيل بن مسلم العبدي. إسماعيل بن رجاء. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة قال ذكر حديث إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن شعبة فقال ما أراه إلا كذا لجودة حديثه. أبان بن أبي عياش. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا القاسم بن محمد بن الحارث المروزي قال أخبرنا عبدان يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد قال سمعت أبي يقول سمعت شعبة يقول لولا الحياء ما صليت على أبان يعني ابن أبي عياش عندما مات. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير قال سمعت بهز ابن أسد وسأله جرير عن أبان بن أبي عياش فذكر عن شعبة قال كتبت الحديث الحسن وحديث الحسن عن أنس فدفعتها إليه فقرأها علي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى أخبرني الحسن بن شعيب قال سمعت يزيد بن هارون يقول قال شعبة لأن أرتكب 70 كبيرة أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا محمد بن محمد ابن أبان يعني البلخي قال سمعت وكيعا يقول ذكر شعبة أبان بن أبي عياش فأي شيء لقي منه. أشعث بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن صالح ابن أبي عبيد الله الأشعري قال سمعت يحيى يعني ابن معين يقول قال الأنصاري يعني محمد بن عبد الله قال شعبة عامة تلك الدقائق يعني مسائل الدقائق التي حدث بها يونس يعني ابن عبيد عن الحسن إنما كانت عن أشعث يعني ابن عبد الملك. قال أبو محمد يعني أن يونس أخذها من أشعث عن الحسن ودلسها عن الحسن ولم يذكر فيه الخبر. باب الباء. أبو صالح باذام ويقال باذان مولى أم هانئ. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح ابن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ لا شعبة ولا زائدة. بحير بن سعد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا بقية قال استهداني شعبة حديث بحير بن سعد. بقية بن الوليد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الحسين بن الحسن الرازي قال سمعت يحيى بن معين يقول كان شعبة مبجلا لبقية بن الوليد حيث قدم عليه. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المصفى قال بقية قال لي شعبة فني من حديث حبيب بن صالح حديث ثوبان لا يحل للرجل أن ينظر في قعر بيت. باب الثاء. ثابت بن عمارة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا النضر بن شميل قال سمعت شعبة يقول تأتوني وتدعون ثابت بن عمارة. باب الجيم. جبلة بن سحيم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال كان جبلة بن سحيم ثقة قلت ليحيى كان شعبة يوثقه فقال برأسه أي نعم. جابر الجعفي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال سمعت إسماعيل بن علية قال سمعت شعبة يقول جابر الجعفي صدوق في الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال لا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين يقعون في جابر يعني الجعفي، هل جاءكم عن أحد بشيء لم يلقه؟ أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت أبا داود يقول سمعت شعبة يقول أبو الأشهب عندنا أفضل من عوف الأعرابي. جرير بن حازم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود قال سمعت شعبة يقول إذا قدم جرير بن حازم فوحشوا بي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن الحسين ابن إشكاب قال حدثنا قراد قال سمعت شعبة يقول عليك بجرير بن حازم فاسمع منه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال كان شعبة يأتي أبي وهو على حمار فيسأله عن أحاديث الأعمش، فإذا حدثه قال هكذا والله سمعته من الأعمش، ثم يضرب حماره ويذهب. باب الحاء. حماد بن أبي سليمان. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي قال حدثنا حيوة يعني ابن شريح الحمصي قال حدثنا بقية قال قلت لشعبة حماد بن أبي سليمان قال كان صدوق اللسان. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج الأعور عن شعبة قال كان حماد أحفظ من الحكم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك عن شعبة قال كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ. قال أبو محمد كان الغالب عليه الفقه وإن لم يرزق حفظ الآثار. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوخي الحمصي قال حدثنا حيوة يعني ابن شريح الحمصي حدثنا بقية قال قلت لشعبة لما تروي عن حماد بن أبي سليمان وكان مرجئا؟ قال كان صدوق اللسان. الحسن بن عمارة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي قال سمعت أبا داود صاحب الطيالسة قال قال شعبة سألت الحكم عن الصدقة أتدفع في صنف، فقال سألت إبراهيم يعني أنه لم يكن عنده إلا ما حكى عن إبراهيم. والحسن بن عمارة يروي عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي والحكم عن مجاهد عن ابن عباس، وذكر باقي الحديث نحو حديث محمد بن يحيى. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لشعبة ائت جرير بن حازم وقل له لا تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. فقلت له وأي شيء ذاك؟ قال سألت الحكم قلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم يعني ابن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وسألت الحكم فقلت ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يعتقون. قلت من ذكره؟ قال علي. قلت من ذكره عن علي؟ قال يذكر من أحاديث الحسن البصري. فروى الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال حدثنا ابن أبي رزمة يعني محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا عبدان عن أبيه عن شعبة قال روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي سبعة أحاديث، فلقيت الحكم فسألته عنها فقال ما حدثت بشيء منها. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير قال ترك شعبة حديث الحسن بن عمارة وتكلم فيه ثم تكلم الناس فيه بعد. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي قال غندر قال لي شعبة لا تقرب الحسن بن عمارة فإني إن رأيتك تقربه لم أحدثك. الحكم بن عتيبة. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير قال لما ورد شعبة البصرة قالوا له حدثنا عن ثقات أصحابك، قال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبلة قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال قال لي شعبة لم أرى مثل عمرو بن دينار ولا الحكم ولا قتادة في الثبت. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال أخبرني سحيم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا 6 أحاديث. حبيب بن أبي ثابت حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير قال لما ورد شعبة البصرة قالوا له حدثنا عن ثقات أصحابك فقال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير يسير من هذه الشيعة الحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت وسلمة بن كهيل ومنصور. حكيم بن جبير حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن ابن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حكيم بن جبير فقال كم روى إنما روى شيئا يسيرا وقد روى عنه زائدة. قلت من تركه قال شعبة من أجل حديث الصدقة. قال أبو محمد يعني حديثه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته في وجهه خدوشا أو كدوحا يوم القيامة. قيل يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سنان قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي لما تركت حديث حكيم بن جبير؟ فقال حدثني يحيى القطان قال سألت شعبة عن حديث حكيم بن جبير فقال أخاف النار. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال قال يحيى بن سعيد سألت شعبة عن الحديث يعني حديث حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. فقال شعبة أخاف الله أن أحدث به. الحسن بن دينار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت أبا داود يقول كنا عند شعبة فجاء الحسن بن دينار فقال شعبة يا أبا سعيد ها هنا. فجلس فقال حدثنا حميد بن هلال عن مجاهد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فقال فجعل شعبة يقول بمجاهد سمع عمر فقام الحسن فذهب. حفص بن سليمان حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال قال أحمد يعني ابن حنبل قال يحيى أخبرني شعبة قال أخذ مني حفص بن سليمان كتابا فلم يرده قال وكان يأخذ كتب الناس فينسخها. حجاج بن أرطاة حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب قال قال لي شعبة عليك بالحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق واكتم علي عند البصريين. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن محمد بن رجاء بن السندي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو شهاب الحناط قال قال لي شعبة عليك بالحجاج بن أرطاة واكتم علي في البصريين في هشام بن حسان وخالد الحذاء. باب الخاء الخصيب بن جحدر حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى ذكر الخصيب بن جحدر فقال قال شعبة في نفسي من حديث هذا شيء فلما أكثرت قال شعبة ألم أقل لك. خليد بن جعفر حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني خليد بن جعفر وكان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء. خالد بن الحارث حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب حدثنا عمرو بن علي قال كان شعبة يحلف ألا يحدث فيستثني خالدا يعني ابن الحارث ومعاذ بن معاذ. باب الدال داود بن الفراهيج حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى يعني ابن سعيد القطان وذكر داود بن فراهيج فقال كان شعبة يضعفه. باب الراء الربيع بن صبيح حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال سألت شعبة عن الربيع بن صبيح والمبارك بن فضالة وقال مبارك أحب إلي منه. باب الزاي زبيد اليامي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح يعني قرادا قال سمعت شعبة يقول ما رأيت بالكوفة شيخا خيرا من زبيد. زبان أبو عمرو بن العلاء حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال سمعت شعبة يقول اكتب قراءة أبي عمرو بن العلاء فسيصير أستاذا. باب السين سليمان التيمي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مسلم الرازي حدثني الربيع يعني ابن يحيى قال سمعت شعبة يقول ما رأيت محدثا أفضل من سليمان التيمي كان إذا حدث بحديث يرفعه ترى الكراهية في وجهه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا شعبة قال لم أرى أحدا أصدق من سليمان التيمي وكان إذا حدثنا بأحاديث يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا شيخ بالبصرة قال سمعت شعبة يقول شك سليمان التيمي عندنا يقين. سعيد بن بشير حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثني الوليد بن عتبة قال حدثنا بقية قال سألت شعبة عن سعيد بن بشير قال ذاك صدوق اللسان. سلمى بن عبد الله أبو بكر الهذلي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن أبي مسهر قال حدثنا مزاحم بن زفر الكوفي قال سألت شعبة عن أبي بكر الهذلي قال دعني لا أقي. السري بن يحيى حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت سليمان بن حرب قال وصف شعبة السري بن يحيى بالصدق وقال حدثنا سلمة بن عباية قال قال لي شعبة سمعت من السري بن يحيى قلت لا قال اسمع منه فإن ذاك صدوق اللسان أو قال من أصدق الناس أو نحوه. سليمان بن المغيرة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني أحمد بن أبي سريج قال سمعت شبابة يقول قال شعبة سليمان بن المغيرة سيد أهل البصرة. حدثنا محمد بن الحسن بن إشكاب قال حدثنا قراد أبو نوح قال سمعت شعبة يقول سليمان بن المغيرة سيد أهل البصرة. سلمة بن كهيل حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير قال لما ورد شعبة البصرة قالوا له حدثنا عن ثقات أصحابك قال إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفير من هذه الشيعة. سلمة بن كهيل والحاكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت ومنصور. سلمان بن الأغر حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا أحمد يعني ابن حنبل عن حجاج يعني ابن محمد الأعور عن شعبة قال كان الأغر قاصا من أهل المدينة وكان قد لقي أبا هريرة وأبا سعيد وكان رضا. سلم العلوي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس قال قلت لشعبة أي شيء تقول في مهدي ابن ميمون قال ثقة قلت فإن مهدي ابن ميمون أخبرني عن سلم العلوي أنه رأى أبانا يكتب عند أنس في سبورجة قال كان سلم يرى الهلال قبل الناس بيوم. قال ابن إدريس السبورجة الألواح. باب الشين شهر بن حوشب حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول ما تصنع بشهر بن حوشب إن شعبة قد ترك حديث شهر يعني بن حوشب. باب الطاء طلحة بن نافع أبو سفيان حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت عبد الرحمن قال كان شعبة يرى أن أحاديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري. أبو طالب الحجام حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا مخلد بن يزيد حدثني شعبة عن قتادة عن أبي طالب الحجام قال وكان رجل صدق. باب العين عبد الله بن عون حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال قال شعبة شك بن عون أحب إلي من يقين غيره. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة قال رأيت مثل أيوب السختياني وابن عون ويونس ابن عبيد عاصم بن سليمان الأحول حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول قال حجاج يعني ابن محمد قال شعبة عاصم أحب إلي من قتادة يعني في أبي عثمان يعني النهدي لأنه أحفظهما. عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا مقاتل بن محمد قال حدثنا أبو داود قال قال رجل لشعبة تروي عن المسعودي قال ما شأنه؟ قال هو مع هؤلاء. قال هو صدوق اذهب فاسمع منه. فلما قدم شعبة بغداد أتي بكتب المسعودي فسمع منه. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا علي يعني من المديني قال سمعت معاذ بن معاذ قال قلت لشعبة تنهى الناس عن الحسن بن عمارة وتأمرنا بالمسعودي وقد قدم في البيعة قال أنت ها هنا بعد. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال ذكر المسعودي عند شعبة فقال إنه صدوق. عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان قال حدثني أمية قال قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان قال تركت حديثه قال قلت تحدث عن فلان وتدع عبد الملك بن أبي سليمان قال تركته قلت إنه كان حسن الحديث قال من حسنها فررت. عبد الوارث بن سعيد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال قال معاذ بن معاذ سألت أنا ويحيى بن سعيد شعبة عن شيء من حديث أبي التياح فقال ما يمنعكم من ذلك الشاب يعني عبد الوارث فما رأيت أحدا أحفظ لحديث أبي التياح منه فقمنا فجلسنا إليه فسألناه فجعل يمرها كأنها مكتوبة في قلبه. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول قال أبو جعفر المسندي حلف لي عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث أنه كان عند شعبة فلما قام يعني أباه قال شعبة تعرف الإتقان في قفاه. عمر بن أبي سلمة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي يعني من المديني قال سمعت يحيى بن سعيد قال كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. عبد القدوس بن مسلم حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد القدوس بن مسلم قال مسلم وكان شعبة يروي عنه ويثبته ودلنا عليه. عثمان بن مقسم البري حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت سلمة بن قتيبة قال قلت لشعبة إن البري حدثنا عن أبي إسحاق أنه سمع أبا عبيدة يحدث أنه سمع ابن مسعود فقال أوه كان أبو عبيدة ابن 7 سنين وجعل يضرب جبهته. عوف بن أبي جميلة الأعرابي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل حدثنا علي يعني ابن المديني قال سمعت يحيى قال قال لي شعبة في أحاديث عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا جمعهم قال لي شعبة ترى لفظهم واحدا. قال أبو محمد كالمنكر على عوف. علي بن زيد بن جدعان حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال سمعت أبا الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد بن جدعان وكان رفاعا. أبو المهلب عمرو بن معاوية حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا أحمد بن حنبل عن حجاج عن شعبة قال أبو المهلب لم يسمع من أبي بن كعب. عمرو بن دينار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال قال لي شعبة لم أرى مثل عمرو بن دينار ولا الحكم ولا قتادة يعني في الثبت. عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا مقاتل بن محمد قال سمعت أبا داود الطيالسي يقول قال رجل لشعبة سمع أبو إسحاق من مجاهد قال ما كان يصنع هو بمجاهد كان هو أحسن حديثا من مجاهد ومن الحسن وابن سيرين. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال سمعت عيسى بن يونس قال قال شعبة بن الحجاج أشعرت أن جدك لم يسمع من الحارث الأعور إلا 4 أحاديث أنا سألته عن ذلك فقال لي. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال أخبرني سحيم بن القاسم الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة قال لم يسمع أبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور إلا 4 أحاديث. عمري بن مرة حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح يعني قرادا قال سمعت شعبة يقول ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة إلا ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي قال حدثنا حيوة يعني بن شريح قال حدثنا بقية قال قلت لشعبة لما تروي عن عمرو بن مرة وكان مرجئا؟ قال كان أصغر القوم وأكثرهم علما. عطاء الخرساني حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو علي بن ديسم العسكري بسامرة قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال حدثنا عطاء الخرساني وكان نسيا. عمارة بن جوين أبو هارون العبدي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا أحمد يعني بن حنبل حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني معل بن خالد قال قال لي شعبة لو شئت لحدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري بكل شيء لفعل. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي قال سمعت يحيى بن سعيد قال قال لي شعبة كنت أتلقى الركبان أيام الجرام أسأل عن أبي هارون العبدي فلما قدم أتيته فرأيت عنده كتابا فيه أشياء منكرة في علي فقلت ما هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب حق. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال حدثنا محمد بن أبانا يعني البلخي قال سمعت وكيعا يقول ذكر شعبة أبا هارون العبدي فلقي منه جزا. قال أبو محمد يعني أنه ذكر بغير الجميل. عمران بن حدير حدثنا عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن دينار البصري قال ذكر شعبة عمران بن حدير فقال كان شيئا عجبا كأنه يثبته.